وجل خارجية الكوبي برونو رودريغيز باريليا عرض حملة العقوبة والضغط الأمريكية على جمهوريتنا في المؤتمر الصحفي الداخلي والخارجي المقام يوم 8 من هذا الشهر، وذكر فيه أن أوباما الأمريكي يحاول ممارسة العقوبة الإضافية على كوريا بخصوص تجربته لتفجير رأس النووي، وهذا لا يستطيع أن يكون سببا عادلا في أي حال من الأحوال، ثم أصر على وجوب إلغاء العقوبة حتماً.